الحمد لله، الحمد لله الحافظ الحفيظ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى كل أمر رشيد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المزيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه وأنكم محاسبون ومجزيون بأعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون، العافية في الأبدان والأمن في الأوطان نعمتان عظيمتان. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. والمرء في حياته يبحث عن تأمينات له ولغيره، وهذه عدد من التأمينات الربانية التي تحميك من الأخطار بإذن الواحد القهار. فأولها تقوى الله عز وجل والتوكل عليه. يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة تأمين للقلب والروح من الوحشة والخوف والشك والشرك. ومن من الله عليه بالإيمان سيمن عليه بالتأمين والأمان. قال ربنا سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وصلاحك يا أيها الإنسان في نفسك تأمين لك ولأولادك. قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فحفظ الله عز وجل المال لهذين الولدين بصلاح والدهما. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة. انتهى. وقال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. أيها المسلمون، وإصلاحنا لغيرنا ونصيحتنا لسوانا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر تأمين لمجتمعنا من الهلاك. قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال مصلحون ولم يقل صالحون. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. نسأل الله العفو والعافية. عباد الله، وكثرة الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تأمين من الأخطار. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. أيها المسلمون، وشكر الله عز وجل على النعمة تأمين للنعم الموجودة وجلب للنعم المفقودة. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون عباد الله، وصلاة الفجر في وقتها تأمين شامل في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قال العلماء: أي في عهده وأمانه في الدنيا والآخرة. أيها المسلم عبد الله، إذا جلست في أي مكان في حضر أو سفر، والناس الآن متوجهون للتخييم، فحري بهم أن يأخذوا بهذه الوصية النبوية: إذا جلست في أي مكان في حضر أو سفر فعليك بهذا التأمين النبوي. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمناه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعته عملت به، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمدينة ليلى، فتفكرت فإذا أنا قد نسيته أن أتعوذ بتلك الكلمات. فاحفظوا يا عباد الله هذا الذكر النبوي، وحفظوه لأهلكم ولغيركم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أيها الأحبة، أذكار الصباح والمساء تأمين من الحوادث والكوارث المفاجئة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. عباد الله، ومن حافظ على سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات حين يصبح وحين يمسي، فإن الله عز وجل يكفيه من كل شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وجماع ما يحفظك أيها المسلم، ويحفظ أهلك، ويحفظ بلدك، طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فهي الحصن الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. قال الله عز وجل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا واحفظ أهلينا ومجتمعنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر آل البيت الكرام، وعن سائر صحب نبيك المطهرين المكرمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا،